إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة أهل المذاكرة في كتب العلم، فعلى بركة الله نكمل القراءة من الطحاوية ومن بلوغ المرام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين. آمين. قال المصنف أبي جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. أعد من البداية. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. أهل البدع، أحسنت، لا يرون الصلاة إلا خلف من هم على ما هم عليه من اعتقاد، فالرافضي لا يصلي إلا خلف الرافضي، والخارجي لا يصلي إلا خلف الخارجي، ولا يرون صلاة أهل السنة صحيحة، ولا علماء وأئمة المسلمين لا يرونها، لأنهم يرونهم كفار قد كفروهم، فيرون صلاتهم صلاة باطلة غير صحيحة. وأما من به شيء من البدع دون ذلك ولا يصلي خلف ولاة أمور المسلمين لما يتهمهم به، فهذا دليل على أنه من أهل البدع. وقول المؤلف ونرى، أي نعتقد، فنحن نراها ونفعلها، نراها ونفعلها ونصلي، هذا بالنسبة لولاة أمور المسلمين. والمساجد أئمتها المكلفين بها إذا وجد الإنسان الأفضل وأراد أن يصلي خلفه فلا بأس، أو الأمثل، وإذا ابتلي بمن يصلي خلفه عليه شيء من الملاحظات فالصلاة صحيحة ما لم تكن تلك أمور كفرية. ونرى الصلاة، وأيضا يقولون ونرى الصلاة والجمعة والجماعة ونرى الجهاد خلف كل بر وفاجر. أعد. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. بر وفاجر، البر لزوم العمل الصالح والدوام عليه، والفجور الوقوع في شيء من الكبائر والمعاصي من أقوال أو أفعال ظاهرة أو مشهورة. نرى الصلاة خلفه، لأن الصلاة شيء غير الفجور الذي قد وقع فيه، الفجور وصف لحال ما قد وقع فيه من أقوال أو أفعال. أما الصلاة تلك فهي عبادة ونصلي خلفه. من أهل القبلة، سبقا ذكرنا معنى القبلة، فمن يذكرها؟ نعم، غيره، كل من اتجه إلى القبلة في صلاته ولو كان في عقيدته شيئا من البدع. إذن نعم أحسنت، كل من كان في دائرة الإسلام ممن استقبل القبلة وإن كان عليه شيء من بعض، لأن هناك بعضهم تكون عليه بعض ملاحظات لكن قد أخرجته من دائرة الإسلام، فهذا ليس من أهل القبلة لأن قد خرج من دائرة الإسلام، خاصة الأمور الكفرية والشركية حمان الله وإياك. فكن دقيقا في التعريف لأن التعريف يشمل أشياء ويخرج أشياء. إذن نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. نعم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ما ننزل أحد في الجنة، فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار، إلا من كان عندنا في ذلك فيه خبر يقين. ما مصدر الخبر اليقين؟ قال الله، قال رسول الله، كالعشرة المبشرين بالجنة، وهذا يأتي في أعيان وفي أجناس وأنواع. أما في الأعيان ممن سموا أنهم من أهل الجنة كالأنبياء والرسل ومن بشروا بالجنة وهم أحياء قبل موتهم، أو من أخبر بعد موتهم أنهم في الجنة، وذلك بوحي إما في كتاب أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأجناسهم يعني نوع معين كالحواريين كالصحابة وهكذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك في أمور النار لا نحكم على أحد بجنة ولا نار إلا من أتى، كذلك أهل النار لا نحكم على أحد أن هذا من أهل النار إلا ما أتانا فيه أنه من أهل النار بما أتى في الأدلة، أو الجنس معين أو نوع معين، الكفار في النار، الكافر كذلك. أما في الدنيا هؤلاء أفعالهم أفعال الكفار وعقائدهم عقائد الكفار، إن ماتوا عليها قلنا ذلك لأنه قد يتوب وقد يؤمن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أقوام من قريش فقال الله ليس لك من الأمر شيء، وهو يدعو عليهم شهر، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، وتاب الله على فلان وفلان ودخل الإسلام. فلذلك الحي قد يدخل في الإسلام من أبناء الكفار، وقد يفتتن من أبناء الإسلام، فالحي لا تؤمن عليه فتنة، ثبتنا الله وإياكم. وهذه مسائل مهمة، لأن بعض الناس يطلق أحكام خاصة مع هالوسائل وهالأجهزة، تسمع فلان كفر فلان، فلان أدخل فلان في النار، ولا زال هذا حي يرزق، الله المستعان. فلذلك من أجرأ ما يقع فيه من وقع في الضلالة أن يتكلم في مآلات الناس الأحياء في الجنة أو النار، خاصة من أبناء الإسلام، عندما يقول هذا في الجنة وهذا في النار وهم لا يزالون أحياء أو حتى بعد موتهم من أبناء الإسلام فيحكم عليهم، إنما الأمور تأتي في أشياء عامة، أتت نصوص بكذا أو كذا أو كذا، لكن ما تستطيع. أضرب لكم مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في السافرات المتبرجات، ماذا أمرنا أن نقول لهن؟ ها؟ قال فلعنوهن فإنهن أكمل ملعونات. هل إذا رأى إنسان امرأة بعينها قد وقعت في شيء من هذا هل يلتفت لها ويقول لعنك الله يا ملعونة؟ ها؟ لا. ولو قال لعن الله المتبرجات لكان أهون من أن يخصها وينصها ويجعل حكم العين عليها. واضح؟ إذن فرق بين الحكم على الأنواع والأجناس والأعيان، وهذه مسألة تأصيلية وتفصيلية. وأكرر، أهل الأهواء والبدع لا يحبون التفصيل، دائما أمورهم إجمالية ليؤسسوا ما عندهم من عقائد. أما دعوة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل دعوة تفصيلية، في كل شيء فيها تفصيل حتى تكون الناس على هدى وبصيرة. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. تكلم بالفهم؟ لا. أما شخص نص على هذا بنفسه وأخبر أنه شيوعي أو أخبر أنه ماركسي، هو عن نفسه يقول أنا هكذا أو لا يصلي، نحن لم نكفره، هو الذي قد كفر، هو الذي كفر نفسه، ومع ذلك قد يموت الإنسان عليه على توبة. نعم. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. صحيح، وهذا الواجب، ليس منوط بنا خفايا عقائد الناس أو أحوال الناس، ولسنا مأمورون أيضا بتتبع العثرات أو تنبيش. أما من ظهر، وانظر إلى قوله ظهر، وظهور الشيء وضوحه وبيانه، وضوحه وبيانه، والناس أحوالها مستورة. وهذا الأصل في حال بعض الناس فيما يقع فيه أو كل الناس، أن سره سره غير معلوم، ولكن العلانية هي التي نستطيع أن نحكم من خلالها. فالحكم على العلانية في أقواله وأفعاله وكتاباته، أما ما في قلبه فلا نعلم إلا إذا نطق بلسانه أو كتب ببنانه. فإن قلت قال في كتابه كذا في صفحة كذا كذا وكذا وكذا، فقد بينت أمر خفي ولا أمر ظاهر؟ أجيبه واحد. قال في مجلسه الفلاني في الدقيقة الفلانية كذا وكذا، أمر قد نطق به بلسانه ومسجل ومنتشر إما في موقعه أو مقطع عنه أو ما إلى ذلك. هذا قال بلسانه. وأيضا لابد أن نلاحظ مسألة سبق اللسان، قد يسبق اللسان ويخطئ الإنسان ويقول أخطأت، ومن أخطأ في شيء فلا يشنع عليه ويجعل أن هذا هجيراه وديدنه، فالخطأ قد يخطئ الإنسان، ما في أحد ما يخطئ، لكن فارق من خطأك وعثرتك يراها عقيدة لك وديدا لك. أضرب لكم مثال قراءة ما وقع فيه الوزير في الشاشة، إنما يعمر يعمر جعلوها ضالة من الضوال وكفرا بواقا وجهلا بالدين والأمور والإسلام. قد يسبق اللسان. أئمة قراءات كالكسائي وما حصل له مع هارون الرشيد شواهد كثيرة، ولكن متلمس الزلة متحمس متى تقع. وفرق بين من يقع ويسبق لسانه. لا فوز لكم بها، تبا لكم، أهذا الذي وجدتم فقط سبقة لسان فجعلتوها عقيدة إنسان؟ لا والله، هو جاثم على صدوركم، هاجم لبنيانكم، سدده الله معالي الشيخ الوزير الموفق الشجاع المظفر، هادم بناء الإخوان والتبليغ والبدع والضلالات، سدده الله وأبقاه وأعانه ووفقه معالي الشيخ الوزير عبد اللطيف آل الشيخ. ليس لكم فيما ظننتم أنكم وجدتم نصيب، بل هو سهم في نحوركم. نعم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. مسائل الخروج من عقائد الخوارج، وهذه سنفصلها في المجلس القادم إن شاء الله.